بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 71 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: في الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار، ولذلك خرج عمر بن الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف، فقيل له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر والرعد والبرق والريح من حديث عامر الشعبي قال: خرج عمر بن الخطاب يستسقي فما زاد على الاستغفار ثم رجع، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استسقيت؟ قال: لقد طلبت المطر بمجاديع السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقرأ الآية التي في سورة هود حتى بلغ: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذن ربنا يقول حاكيا عن نوح: فقلت استغفروا ربكم، أي فقلت لهم: اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم فيمحوها عنكم ويتجاوز عن مؤاخذتكم بها، إنه كان غفارا، أي إن الله متصف أزلا وأبدا بكمال المغفرة لذنوب عباده. يرسل السماء عليكم مدرارا، أي فإنكم إن استغفرتم ربكم يرسل عليكم أمطارا متتابعة متواصلة. وتأمل أخي الكريم في قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فيها حث على الاستغفار وإشارة إلى وقوع المغفرة لمن استغفر، ولذلك مع الاستغفار يرسل الله الأمطار، ودعوة الرسل تسبب السعادة، دعوة الرسل تسبب السعادة كلها بدفع المضار وجلب المسار. وفي هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار، ففيها استحباب الاستغفار عند الجدب وضيق الرزق، وأنه مجلبة للرزق والخير والسعادة والمسرة. وفي الحث على الاستغفار تنبيه أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فليتب إلى الله، فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة. وليتنبه الإنسان على أن في الاستغفار البراءة مما لا يحبه الله، وفيها أنه لا بأس من ملاحظة الأمور الدنيوية في الاستقامة، وأن ملاحظتها لا تضره، فالرسل يأمرون أقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية. فقول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هنا مصلحة دينية ودنيوية. ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه مصلحة دنيوية، ولولا أن الإنسان لا يضره إذا لاحظها ما ذكرها الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن يبقى المقصود الأعظم هو أن يقصد الإنسان الله والدار الآخرة. وفي هذه الآيات دلالة على أن الله تعالى يجازي عباده الصالحين بطيب العيش، وهذا كقوله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وربنا قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فعلى الإنسان أن يكون على ما يحبه الله وليبتعد عما لا يحبه الله تعالى. ثانيا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة، أي أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. هكذا قال القرطبي علينا وعليه رحمة الله. وتأمل هذا الخطاب الذي قاله نوح لأهل ذلك الزمان، وهو خطاب لجميع من سيأتي بعده، وينبغي على الإنسان أن يوقر الله سبحانه وتعالى. وحينما شرحنا أول حديث يوم أمس في مختصر صحيح البخاري تكلمنا عن مسألة مهمة، أن الإنسان به حاجة أن يسمي الله في كل عمل حتى يظهر فقره لربه واحتياجه لله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي قال نوح لقومه معاتبا لهم على كفرهم: ما لكم لا تعظمون الله تعالى حق عظمته فتوحدوه وتطيعوه. تأمل وقارا، أي عظمة مقتضية للإجلال، فأصل وقر يدل على ثقل في الشيء، ولذلك ما يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي وتعظيم الله الذي هو الآمر وهو الناهي. وتعظيم الأمر والنهي، يعني تعظيم القلب للأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فربنا جل جلاله قد ذكر هذا عن نوح وعظا لنا، ومقولة نوح لقومه هي موعظة لجميع أهل الأزمان، ولذا نحن جميعا نعود إلى نوح. ومن توقير الله تعالى أن لا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول والله وحياتك مالي إلا الله وأنت، أو تقول ما شاء الله وشئت، وأيضا لا تعدل به أحدا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاع ولا في الخوف والرجاء. وعلى الإنسان أن لا يجعل الله أهود الناظرين إليه، وعلى الإنسان أن لا يستهين بحق الله، وهكذا على الإنسان أن لا يقدم حق المخلوق على حق الخالق، وعليه أن لا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد الله تعالى. فإذا حصل ذلك فهذا كله من عدم توقير الله تعالى. ومن توقير الله أن يستحي العبد من أن الله يطلع على سره وضميره فيرى منه ما يكره. ومن توقير الله أن يستحي العبد من ربه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. وليعلم الإنسان أن من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. وهذه الآية مما ينبغي على الإنسان أن يكرر قراءتها ويخاطب قلبه بها. تأمل كيف بدل نوح عليه الصلاة والسلام خطابه مع قومه من طريقة النصح والأمر إلى طريقة التوبيخ بقوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والأب به حاجة أن يعني يعظ أبناءه حينما يرى تقصيرهم، وكل أحد ممن تحته عليه أن يعظه في نفسه. وهنا ما لكم لا ترجون لله وقارا استفهام صورته صورة السؤال عن أمر ثبت لهم في حال انتفاء رجائهم توقير الله. والمقصود أنه لا شيء يثبت لهم صارف عن توقير الله، فلا عذر لكم في عدم توقيره، فعلى كل أحد أن يوقر ربه. ولذلك قل للمفرطين ما لكم لا ترجون ثوابا من الله ولا تخافون عقابا، وقل للعصاة ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعتقدون له عظمة فتخافوا عصيانه. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يعظ نفسه وأن يعظ أهل بيته، وأن يتألف الناس بالمواعظ، مواعظ الأنبياء أعظم المواعظ. ثالثا ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن القيم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب، فالإنسان يعظم ربه دواما. رابعا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، يقول بقاعي فإن البسط لهم في الدنيا كان سببا لطغيانهم وبطرهم واتباعهم لأهوائهم حتى كفروا واستغلوا غيرهم فغلبوا عليهم، فكانوا سببا في شقائهم وخسارتهم بخسارتهم. إذن ربنا يقول حاكيا عن تفني نوح في دعوته لقومه راجعا إلى ربه ودعائه، والإنسان لا يدع دعاء ربه أبدا. تأمل السياق قال نوح رب إنهم عصوني، أي قال نوح رب إن قومي خالفوا ما أمرتهم به وردوا ما دعوتهم إليه فلم يتبعوني على الحق واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي واتبعوا على الباطل أبناء الدنيا الذين لم تزدهم كثرة أموالهم وأولادهم إلا هلاكا وبعدا من الله وضلالا عن الحق. إذن على الإنسان أن يستخدم النعم في مرضاة الله، وأن يتقرب بها إلى ربه، وأن ينظر إليها أنها رحمة من الله وأنها فضل من الله، وأنه على العبد أن يسعى دواما لأداء حق الله تعالى في نعمه. خامسا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم. لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي إنك إن أبقيتهم أحياء يضلوا عبادك المؤمنين فيصدوهم عن الحق ويزينوا لهم الباطل، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي ولا يلدوا إلا من سيكون فاجرا شديد الفساد وكثير الكفر بربه عياذا بالله تعالى. سادسا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يقول ابن جزي أخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره. ونزيد فنقول وأن من أدب الدعاء وهو جمع الوالدين والمؤمنين في الدعاء كما حصل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي، أي وقال نوح رب امحد الذنوب عني وعن والدي واسترها. وأنا دائما أقول أن الاستغفار فيه أن العبد يسأل مغفرة الذنوب وسترها. إذن رب امحد الذنوب عني وعن والدي واسترها علينا ولا تؤاخذنا بها. ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي واغفر لمن دخل منزلي من المؤمنين والمؤمنات أي واغفر ذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم إلا هلاكا. سابعا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول السعدي: خص المذكورين لتأكد حقهم وتقدير برهم، ثم عمم الدعاء. إذن هذا الدعاء فيه بشارة لكل مؤمن ومؤمنة تكون إلى يوم القيامة، وفيه بركة دعاء الأنبياء. معاني الكلمات: مدرارا متتابعا غزيرا. طبعا الدر تحلب الشيء حالا بعد حال، وأصله من الدر أي اللبن، ويستعار ذلك للمطر. أطوارا على مراحل مختلفة، نطفة ثم علقة وهكذا. وتأمل على أن الإنسان يعني خلقه أطوار، فأجسام بني آدم وسائر الحيوانات كنبات الأرض تتقلب من حال إلى حال، ثم يعني تذهب وتصير ترابا. ولذلك هذا الضعف الذي يجده الإنسان في بدنه هو أمر طبيعي، وهو يذكرنا بخروجنا من هذه الدنيا. فجاجة واسعة، لا تذرن لا تتركن، أي لا تدعن، فهو بوزن ودع الشيء يدعه ودعا بمعنى الترك والإهمال. ديارة أحدا حيا على الأرض يدور ويتحرك. تبارى هلاكا وخسرانا، العمل بالآيات. أولا تأمل في خلق السماوات والأرض واستخرج فائدتين: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالإنسان يتأمل في هذا الكون وينظر في أعجاب القدرة وينظر إلى روعة الخلق. ثانيا قل: اللهم إنا نذرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. الإنسان عليه أن يعني يتضرع إلى ربه دواما. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأن في هلاك الكافرين سلام للمؤمنين. ثانيا قل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فالدعاء للمؤمنين والمؤمنات باب من أعظم أبواب الحسنات. التوجيهات: أولا كثرة الاستغفار جالبة للمطر ودافعة للفقر وعلاج للعقم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نسأل الله أن يمدنا بفضله وبرحمته. ثانيا في كل مجتمع دعاة، في كل مجتمع دعاة خير ودعاة شر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فعلى الإنسان أن يسعى أن يكون دائما من دعاة الخير إلى الله تعالى. ثالثا وجوب توقير الله وتعظيمه بتوحيده وعدم الإشراك به. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعلى الإنسان أن يعظم ربه. وتعظيم الله له أسباب، منها أن يتعرف الإنسان على أسمائه وصفاته، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة وعظمه ووقره. وعلى الإنسان أن يتعرف على معاني الآيات ويتأمل ما فيها، فإن معرفة الآيات تسوق الإنسان إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.